في الصورة الظاهرة، لأن الصورة الظاهرة فيها محظوران: المحظور الأول التغرير بمن يشابه تغرير من يشابه المشركين بغيره ممن يشاهده فيعتقد أنه يفعل مثل فعلهم وإن كانت النية مختلفة في الباطن. الأمر الثاني وهو الأخطر أن ذلك الفعل ذريعة يتذرع بها الشيطان ليتحول من كونه يذبح لله بذلك المكان الذي يعبد فيه غير الله، يوسوس له ولا يزال به ويداخله من ذات اليمين وذات الشمال حتى يحول نيته من التقرب لله إلى التقرب لذلك الغير الذي يذبح له في ذلك المكان. فسدا لهذه الذريعة الخطيرة كما سنرى أن الذبح أو التقرب إلى الله بصفة عامة ممنوع في الأمكنة التي يتقرب فيها لغير الله تبارك وتعالى. واستدل لبيان هذا النهي بآية وحديث. أما الآية فهي قول الله تبارك وتعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية من سورة البراءة التي هي التوبة، وتسمى كذلك سورة الفاضحة. ومما فضحته هذه السورة إظهار الغرض الذي لأجله بني مسجد الضرار، الذي قال الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ولذلك جاء النهي بقوله: لا تقم فيه أبدا. لماذا؟ لأن هذا المسجد أسس على غير تقوى من الله، وإنما بني وأسس لمحاربة الإسلام والمسلمين. والمراد الاستدلال بهذه الآية على الترجمة من باب القياس، ذلك لأن الله تبارك وتعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، وأمره أن يصلي في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم بني فيه. وهذا المسجد قيل هو مسجد قباء، وقيل هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلا القولين صحيح، وكلا المسجدين أسس على التقوى. ولا يخفاكم فضل الصلاة في المسجد النبوي وفضل الصلاة في مسجد قباء، وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. حديث رواه الترمذي وحسنه. وكان من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور قباء راكبا وماشيا، فنهاه الله تبارك وتعالى عن الصلاة في المسجد الضرار الذي اتخذ كفرا بالله ومحاربة لله ورسوله وتفريقا بين المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. وقاعدة التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وذلك أن تلك البقعة التي اتخذت مسجدا لمحاربة الله ورسوله وتفريقا بين المؤمنين نهي عن التقرب لله فيها بقوله لا تقم فيه أبدا. فالمواضع التي أعدت للتقرب لغير الله أو للكفر بالله والشرك به يجب اجتناب التقرب لله فيها. ويتفرع على ذلك أن الأماكن المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لأن الذبح تقرب، كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله والكفر به صار محل غضب لأجل ذلك، فلم تجز الصلاة فيه. فكذلك لم يجز الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه لغير الله. وهذا قياس صحيح يؤيده الحديث الذي يأتي ذكره. فهذه الآية فيها دليل للقاعدة العامة التي يمكن أن نستنتجها أن الأماكن المعدة لمعصية الله والكفر به أماكن أو محال للغضب واللعنة، فلا يجوز التشبه بأهلها بالتقرب فيها ولو كان هذا التقرب لله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. واختلف العلماء كما قلت أي مسجد هو الذي أسس على التقوى، فقيل هو مسجد قباء، وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل واحد من القولين دليله، ولا منافاة بين القولين كما قال ابن كثير وغيره، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى، بخلاف مسجد الضرار الذي أسس كيدا للمسلمين وتجسسا عليهم ومجمعا للمنافقين والمناوئين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودعوته. قد ذكروا أن أبا عامر الفاسق الخزرجي ذهب بعد غزوة أحد إلى هرقل يستعديه على النبي صلى الله عليه وسلم، فوعده هرقل ومناه أنه يرسل له قطعة من جيشه أو بعضا من جيوشه من العرب من أهل النفاق والريب، وإلا أنه أمره أن يتخذ معقلا يجتمع فيه مناصر هذا الخزرجي، يتخذ معقلا ويكون مقرا ترسل إليه الرسائل من هرقل إلى أبي عامر هذا، وللتلبيس على ضعاف النفوس وإبعادا لعيون النبي صلى الله عليه وسلم عن خبرهم، دعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه حتى يغر به المسلمين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن على سفر، وإذا رجعنا إن شاء الله نصلي. فلما قافل عليه الصلاة والسلام راجعا إلى المدينة، جاءه الوحي بهذه الآية: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وهذا عام في الطهارة الحسية من النجاسات والأقذار، وأعظم منها الطهارة المعنوية، الطهارة من الشرك والكفر والنفاق، والله يحب المطهرين. قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم، أي الذين يحبهم الله، المتطهرون من الذنوب. وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، خلافا للأشاعرة ونحوهم ممن ينفون عن الله تبارك وتعالى الصفات الخبرية. ووجه الشاهد من هذه الآية للترجمة، أقول وأكرر، أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أسس للكفر بالله ومعصيته صار مكانا لغضب الله ولعنته، وكذا الأماكن التي تتخذ فيها للذبح لغير الله والتقرب لغير الله هي محال للغضب واللعنة. فكما لا تجوز الصلاة في المساجد التي أسست لهذا الغرض، كذلك لا يجوز التقرب لله ومنه الذبح لله في الأماكن التي فيها تقرب وذبح لغير الله تبارك وتعالى. ثم قال: وعن الثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. النذر هو أن يوجب العبد على نفسه عبادة لم يوجبها عليه الشرع، فهذا هو النذر. فهذا الرجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة هذه مكان، اسم مكان، قالوا هضبة معروفة من جهة البحر الأحمر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، فاستفصله النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأسئلة حتى يتبين وجه الصواب في إجابته. فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ أي هل كان في هذا المكان الذي نذرت أن تتقرب لله فيه وثن؟ والوثن هو كل ما يعبد من دون الله على هيئة صورة وتمثال، أو على غير هيئة صورة وتمثال، وهذا كان من الزمان الماضي. قالوا: لا. ثم سأله سؤالا آخر فقال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. عندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأوفي بنذرك. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أجاز له الوفاء بهذا النذر بعد أن تحقق خلو هذا النذر من وصفين. الوصف الأول أن هذا المكان الذي نذر أن يتقرب لله فيه خال من كونه كان مكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وهذا فيه بدليل المفهوم أنه يمنع من الوفاء بالنذر إذا كان في مكان الوثن ولو بعد زواله، ولو بعد زواله. الوصف الثاني، هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ العيد في الشرع هو اسم لما يعود ويتكرر في الزمان والمكان، إما بعود سنة أو بعود أسبوع أو شهر أو اجتماع ونحو ذلك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله لا تتخذوا قبري عيدا. والمراد عيد أي مكان يعاد إليه. فلما خلا هذا المكان من هذين الوصفين، وهو أنه كان مكان يتقرب فيه إلى الله، وأنه مكان يتخذ عيد يعود إليه المشركون في كل زمان متكرر أو كل حال يتكرر، عندئذ قال له: فأوفي بنذرك. فهذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله والذي هو محل أعيادهم هو معصية، لأنه رتب الوفاء بالنذر على الخلو من هذا الوصف لقوله: فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك. وهذا يقتضي أن كون المكان أو كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها لغير الله، ولو مانع من الذبح فيها لله ولو كان النذر لله تبارك وتعالى. ومن ذلك ما يسميه اليوم الناس الموالد أو الزردة أو الزاوية أو المغارة سيدي فلان، فهذه كلها أماكن يتقرب فيها لغير الله بالدعاء والصدقات وإيقاد السرج وإشعال الشموع والذبح لهؤلاء الأولياء أو الأنبياء أو الصالحين ونحو ذلك. فهذه الأماكن لا يجوز التقرب فيها لله بأنواع من القربات هي جنس من جنس ما يتقرب بها المشركون لأوثانهم في هذه الأماكن. وهذا دليل واضح وصريح لهذه المسألة، وهو أنه لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، وهذا من سد الذريعة، وهذا أصل عظيم من أصول الشريعة الإسلامية ومراعاتها لمآلات الأمور وبعد نظر الشرع لما تؤول إليه الأمور، فيحسم المادة من أولها حتى لا يتذرع الشيطان بالإنسان إلى أن يريده المهالك. وفيه كذلك ترك مشابهة المشركين ولو في الصورة الظاهرة، لأن الذي يذبح لله والذي يذبح لغير الله الصورة الظاهرة واحدة، وإنما كان هذا مشركا وكان هذا موحدا بحسب ما قام بالقلب من قصد التقرب أو من قصد المتقرب إليه، فهذا متقرب لله وهذا متقرب لغير الله، وهذا الأمر لا يطلع عليه لأنه أمر باطن. فلأجل المشابهة الظاهرة نهي عن التقرب لله بالذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. ومن ذلك منع الوسائل المفضية إلى الشرك، لأن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وسيلة يتذرع بها الشيطان إلى أن يجعل ذلك المتقرب لله متقربا لغير الله في ذلك المكان. ثم علل هذا بقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، وهذا فيه دليل على أن هذا النذر وهو النذر بالذبح لله في مكان يعبد فيه غير الله نذر معصية لا يجوز الوفاء به، فإنه لا نذر في معصية الله. فهذا النذر إذا نذر الإنسان معصية لله تبارك وتعالى فإنه يحرم عليه الوفاء به. وهل فيه كفارة أو لا كفارة فيه؟ قولين، بعض العلماء قالوا لا يوفي بنذره الذي هو نذر معصية وعليه كفارة يمين، وبعضهم قال هو معصية لا كفارة فيها وإنما كفارتها ألا يوفي بها. فإنه لا نذر، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا نذر ولا فيما لا يملكه ابن آدم. يعني إذا نذر الإنسان شيئا معينا لا يملكه، كان يقول لله علي أن أذبح هذه الشاة أو أن أتصدق بهذا المال، وهذا الشيء المعين من الشاة أو المال لا يملكه، أو فإنه لا يصح نذره لأنه نذر شيئا معينا لا يملكه. لذلك قال ولا فيما لا يملك ابن آدم. فتقرر من هذا أن من وسائل الشرك التي سدها الإسلام هو الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله تبارك وتعالى حماية لجناب التوحيد وسدا للذرائع الموصلة إلى كل شر. بعض الناس اللي عندهم إشكال في التوحيد لا يقنعون بهذا الكلام ويوردون على هذه المسألة إشكالا، ونرجو الانتباه إلى هذا الإشكال. فيقولون أن بعض الصحابة ثبت عنهم أنهم صلوا في الكنائس كما في فتح بيت المقدس لما صلى عمر بن الخطاب في كنيسة بيت المقدس، قالوا فصلاتهم في الكنائس لله جل وعلا فيها مشابهة لمن ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فهذا يصلي في كنيسة والكنيسة تقرر فيها عقيدة التثليث وصلب المسيح، ويصلون فيها على هذه العقيدة، وصلاة المسلمين في الكنيسة هو تقرب لله بمكان يعبد فيه غير الله. فكيف تمنعون أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ فنقول هذا من التشبيه الباطل، وهذا الإراد ليس بوجيه، لأن بين الصورتين أو بين المسألتين فرق واضح، ذلك أن النهي عن الصلاة في مسجد الضرار أو عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله لأن سورة العبادة واحدة كما قررنا منذ قليل. أما الصلاة في الكنيسة فسورة العبادة مختلفة، سورة صلاة المسلمين غير سورة صلاة النصارى، فالاختلاف في صلاة المسلمين مع صلاة النصارى تحققت المخالفة فالذي يرى هذا المصلي في الكنيسة ينظر لصفة الصلاة فإذا رآه قال هذا مسلم وإذا رأى أولئك قال هؤلاء نصارى لاختلاف الصورة فالإشكال هنا الذريعة ليس في المتقرب إليه وهذه عقدة الذريعة هنا في الصورة الظاهرة فالذي يصلي في مسجد الضرار تقربا لله والذي يصلي في مسجد الضرار كفرا بالله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله الصورة الظاهرة واحدة والذي يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله والذي يذبح لغير الله في نفس ذلك المكان الصورة واضحة لذلك افترقت المسألتان على أن الفقهاء كرهوا الصلاة في الكنائس إلا ألا يجد غيرها من مكان طاهر وألا يكون فيها صورا أو تماثيل وهذا التقييد مهم جدا فالصلاة في الكنيسة بالنسبة للمسلم إنما محله محل الحاجة والضرورة حيث لا يجد مكان طاهر وأن تكون الكنيسة خالية من التماثيل والصور وأن يكون هذا لا سيما في هذا الزمان فتقرر بهذا سلامة القول بمنع التقرب لله بمكان يتقرب فيه لغير الله بما تتحقق فيه المشابهة مع المشركين هذا ما تهيأ إراده وتيسر إعداده وقد أنبئت أن هذا هو ختام الموسم الدراسي في هذه السنة وهذا الكتاب أبوابه ما زالت كثيرة فالذي أنصح به الإخوة الطلبة أن يستكملوا هذا الكتاب فإنه لم يؤلف في بابه مثله مما يبين أفراد التوحيد وأفراد توحيد العبادة وأفراد الشرك حتى يحقق المسلم شهادة أن لا إله إلا الله تحقيقا تاما ويخلص دينه وتوحيده من كل شائبة من شوائب الشرك ويعقب هذا الكتاب بعده بكتاب كشف الشبهات للمصنف نفسه ففيها رد على شبهات من يزين الشرك في هذا الزمان والعياذ بالله وأنتم ترون دعوات الباطل قد بزت قرونها من المشرق والمغرب ولا عاصم منها إلا الله تبارك وتعالى ومن أسباب عصمة الله للعبد أن يتعلم توحيده واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم هذا ما أوصيكم به وكذلك أطلب من الإخوة من عنده تلخيص لما قمنا بشرحه فليرسله لي أستعين به على إعداد مادة الاختبار وجزاكم الله خيرا وفق الله الجميع لطاعته ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وملتقانا على خير وبركة وتقربا من الله جل وعلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.